بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع الدرس 26 من دروس التعليقات على شرح الطحاويل لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. يعني الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير. لا، احنا وين وصلنا؟ شيء أحسن، ليس كمثله شيء. وقوله هنا أحسن. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال ليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به. طيب، هذا كله تابع لما سبق، لأن الطحاوي رحمه الله تعالى لما ذكر كمال الرب بأنه على كل شيء قدير وعلى كل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا من أحسن ما يكون في الاستدلال لكمال الرب سبحانه وتعالى، لأنه كما ذكر الشارح في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إشارة إلى الأصلين الكبيرين عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو إثبات الصفات من دون تشبيه، وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله وهو السميع البصير إثبات للصفات، وفيه رد على المعطلة. والأصل الثاني هو نفي التشبيه وتنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات، وهو الذي يستدل عليه بقوله ليس كمثله شيء، وفي هذا أيضا رد على المشبهة. فهذان الأصلان، وهو نفي التشبيه مع إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، هما باقيان دائمان مع النصوص من أولها إلى آخرها، ومذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة واضح جدا. وكما قال الشيخ رحمه الله تعالى: الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، لكن بدون أن يشبه أو بدون تشبيه بصفات المخلوقين. وقد سبق أكثر من مرة الإشارة إلى هذه المسألة، وهو أن المخلوق يوصف ببعض الصفات التي يوصف بها الله عز وجل، أي أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه سميع بصير عليم قدير، وكذلك المخلوق يوصف بأنه سميع بصير وعليم وقدير إلى آخره، فيوصف بالسمع والبصر والعلم والقدرة إلى آخره. وإثبات هذه الصفات بالنسبة للرب سبحانه وتعالى هي كما يليق به. ومن فهم هذا زال عنه الإشكال، من فهم أن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى هي كما يليق به، ووصف المخلوق بشيء من هذه الصفات هي أيضا كما يليق به أي بالمخلوق يزول عنه الإشكال في هذا الباب، وهو باب مضطرد في أسماء الله وفي صفاته وفي أفعاله وفي ما يجوز أن يوصف به سبحانه وتعالى. والخلط الذي وقع فيه أكثر الناس هو من أحد الطرفين، إما من طرف الوقوع في التشبيه نظرا لأن إثبات الصفة لا يتم إلا بذلك كما يزعم، وهذا خطأ سيأتي بيان حكمه بعد قليل، وإما من الطرف المقابل وهو الغلو في نفي التشبيه وفي إطلاق التنزيه لله سبحانه وتعالى حتى يعطل الله عز وجل عن صفات كماله. وسيأتي التعليق على قوله تعالى ليس كمثله شيء معنى وإعرابا. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: ولا ننتفع عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه وما يجب له وما يمتنع عليه وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول الشيخ: لا تنفي ما وصف الله به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق به، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو نقول رسول الله عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء هم الذين عرفوا الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته على وجه الكمال، وقوله ما وصف به نفسه أي في كتابه لأنه كلام، وما وصفه به أعلم الخلق به أي ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإذا ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك ما هو من صفات الكمال، يقول الشيخ لا تنفي هذا عن الله عز وجل. ثم علل مسألة بيان ما يجب لله سبحانه وتعالى بالنسبة لما جاءت به الرسل بتعليل مهم جدا، وهو وصفه للرسل عليه الصلاة والسلام أو للرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم أنصح الناس للأمة وأفصحهم وأقدرهم على البيان. وهذه قيود مهمة جدا. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أولا أنصح الناس، إذن هو لن يقول على الله إلا بالحق، لن يقول على الله بلا علم، لأنه أنصح الناس، وهو أيضا أفصح الناس، فسيأتي بالبيان والتوضيح لما يجب لله عز وجل على أكمل عبارة. وقد أوتي رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بجوامع الكلم، إذن إذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فهو أفصح الناس، وعلى هذا فلا يقاس ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم بما يقوله سائر الناس، كل الناس لا يمكن أن يقاس، حتى ولو أتينا بأفضل الصحابة وأفضل الأئمة ليعبر سيكون تعبيره تابعا لجوامع الكلم التي جاءت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا هو أفصحهم من ناحية القوة التعبيرية، ومن ناحية سبك العبارة وبيان الحقيقة هو أقدرهم على البيان، هذا الأمر الثالث. إذن كلامه صلى الله عليه وسلم كان على لغة العرب الفصيحة الواضحة. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو أقدر الناس على البيان، أي بيان ما يجب لله عز وجل، وأيضا بيان ما أوجب الله سبحانه وتعالى من الأحكام الشرعية. فإذا كان كذلك النتيجة ما هي؟ لا بد أن تسلم أولا للوحي ما جاء عن الله في كتابه الثابت المقطوع به، ثم أيضا ما جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله فإنك إن نفيت ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الكلام بإجمال صحيح. إذا نفى الإنسان ما جاء به الكتاب والسنة فهو كافر، وهذا مقطوع به. فإن أي إنسان يرد كتاب الله ويرد ما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلم به واشتهر، فلا شك أنه راد على الله وعلى رسوله، والراد على الله وعلى رسوله كافر. لكن في ذلك تفصيل سيأتي بيانه بعد قليل. نعم. وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا بالله. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. نعم. هذا استكمال بقوله إذا وصفت الله عز وجل فصفه بما يليق به، وإياك أن تقع في التشبيه. لماذا؟ قال: لأن الله ليس كمثله شيء، ولأنك إذا شبهت الله بخلقه كنت كافرا به. وهذا بإجمال، لأن تعطيل الصفات عن الله عز وجل كفر، كما أن تشبيه الله عز وجل بخلقه كفر. هذا هو المعنى العام لهذه القضية ولهذه المسألة. وهذا معنى ما روي عن نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى. ونعيم بن حماد كان خبيرا بأهل الكلام وبعلم الكلام، ورد عليهم ورد على المعطلة، ومع ذلك وهو الإمام المثبت لله عز وجل، المثبت لما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات، يقول كلاما قويا حول التشبيه، فيقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. أي التعطيل كفر والتشبيه كفر. ثم بين أنه ليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيه، لا يوجد تشبيه. لما؟ لأن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واضح بين، يفهمه عموم الناس، ولا يرد في خواطرهم ما يزعمه أهل الكلام ويدعونه من أن ظواهر الكتاب والسنة تقتضي التشبيه. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم واضح أشد الوضوح وبين. وإذا كان كذلك فلا ينبغي لأحد إذا أثبت الأسماء والصفات أن يثبتها على هذا الفهم الخاطئ المقتضي للتشبيه، لأن كلام الله وكلام رسوله لا يقتضي تشبيه. وكذلك أيضا نصوص التنزيه لا تقتضي تعطيلا لله سبحانه وتعالى عن صفات كلامه. بقي الكلام على مسألتين. المسألة الأولى وهي مسألة التشبيه وحدود التشبيه. العلماء رحمهم الله تعالى أطبقوا على نفي التمثيل كما أطبقوا على نفي التشبيه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلق. ولكن ظن بعض الظانين أنه إذا نفي التشبيه لزم منه نفي القدر المشترك الذي به يثبت النص، القدر المشترك الذي لا بد منه لإثبات النص. فهنا نظرا لهذه الإشكالية بعضهم قال التشبيه أيضا لفظ مجمل، فقد يراد بنفيه ما هو حق وهو تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق، فهذا نفيه صحيح وواجب، وهو الذي يقول به عامة أهل السنة والجماعة من نفي التمثيل ونفي التشبيه. لكن قد يراد به ألا يكون هناك قدر ومعنى مشترك به نفهم الصفة، وهذا الشيء الذي نفهمه هو الذي يوجد في الأذهان، وقد سبق أن أشرنا إلى هذا وقلنا صفة السمع لله وصفة السمع أيضا ثابتة للمخلوق، صفة الحياة ثابتة لله وصفة الحياة أيضا ثابتة للمخلوق، وهكذا بقية الصفات. فلا بد هنا حتى نعقل المعنى من قدر مشترك، هذا القدر المشترك بعضهم أراد أن ينفيه ويقول لا يتم تنزيه الله عز وجل عن أسماء عن مشابهة المخلوقين إلا بنفي هذا القدر المشترك. فنقول نفي هذا القدر المشترك الذي به نعقل المعنى وبه خوطبنا في اللغة وبمقتضاه كلفنا الفهم والتدبر، هذا لا بد منه، ونفيه يؤول بنا إلى مذهب أهل التفويض الذين لا يثبتون أي معنى ويفوضون الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، بينما الكافة من أهل السنة ومن المسلمين عموما هم الذين يقولون إننا خطبنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما نفهمه. فإذا قال الله تعالى يخرج الحي من الميت بالنسبة للمخلوقين عرفنا معنى الحياة، وإذا قال الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم عرفنا معنى الحياة، لكن هذا القدر المشترك في المعنى لا بد من إثباته، ولا يكون إلا في الأذهان، وبه نثبت الصفة للخالق وللمخلوق. ولكن في الخارج نحن نقول صفة الخالق من الحياة والسمع والبصر تليق به وصفة المخلوق تليق به، وليس بينهما تشبيه، ليس بينهما تمثيل، وليس بينهما أيضا تشبيه. هذا المعنى بعضهم، وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع من كتبه، بعضهم جعله يفرق بين التمثيل والتشبيه، فيقول نفي التمثيل جاء في كتاب الله تعالى كما هنا في الآية التي استشهد بها المؤلف فقال ليس كمثله شيء، قال هذا منفي لأن المماثلة من كل وجه هذا مقطوع بنفيه، قال أما نفي التشبيه فلم يرد نفيه، لم يرد نفيه، والسبب هو هذا الإشكال الذي ذكرناه قبل قليل. إذن ما كان من المعنى العام والقدر المشترك الذي به نفقه النصوص هذا لا بد من إثباته، لا بد من إثبات القدر المشترك، ثم نقول صفة الخالق تليق به وصفة المخلوق تليق به، ثم نقطع ونجزم بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالأسماء والصفات بلا مشابهة أو بلا تشبيه، وننفي التشبيه كما نفاه الأئمة رحمهم الله تعالى. هذا الأمر وهو ما يسمى بالقدر المشترك لازم لكل الطوائف، انتبهوا معي، ليس لأهل السنة فقط، يعني لا يظن الظن أن القدر المشترك هذا لازم لمذهب أهل السنة المثبتين لكافة ما ورد من الأسماء والصفات، وإنما هو لازم لكل الطوائف، لا يخرج عنه إلا المعطل لوجود الله الذي ينكر وجود الله بالكلية، هذا هو الذي يسلم. أما من أثبت أن الله موجودا وانتسب إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا بد له من هذا القدر المشترك. نحن في الأسماء والصفات ضربنا أمثلة، لو جينا إلى مذهب الأشاعرة الذين يثبتون سبعا من الصفات وينفون الباقي، لا بد لهم في السبع صفات: السمع والبصر والعلم والكلام والإرادة والقدرة والحياة، هذه السبع صفات لا بد فيها من إثبات هذا القدر المشترك، وإلا بعطلوا. ولذلك تجدهم مثلا يقولون نثبت لله صفة الحياة، طيب وصفة حياة المخلوق؟ لابد أن يقولوا صفة الحياة تليق بالله وصفة المخلوق تليق به. طيب هل تفقهون معنى الحياة؟ يقول لك نعم، نثبت هذه الصفة التي يسمونها في كتبهم بصفات المعاني. وش معنى المعاني؟ يعني يثبتون للصفة معنى، وهذا المعنى لابد أن يكون قدرا مشتركا، وإلا لازم فيه التعطيل. ننتقل للمعتزلة، نفس الطريقة، ينفون الصفات ويثبتون الأسماء. فنقول إثبات الأسماء لله عز وجل التي قد يسمى بها المخلوق، الله الحي والمخلوق يقال عنه الحي، والله الملك والمخلوق يوصف ويسمى بالملك، هذه أيضا لابد فيها من معنى مشترك، من معنى يحمل قدرا مشتركا، وهذا المعنى يكون في الأذهان. ثم اسم الله الملك يليق به، واسم المخلوق الملك يليق به، ولا مشابهة، لا تمثيل ولا مشابهة، لكن نفقه معنى الملك ونعرف معنى الملك. فإذا خطبنا في كتاب الله عز وجل بما يدل على أنه سبحانه وتعالى الملك القدوس السلام نفهم هذا المعنى ونثبته، لكن نثبته كما يليق بجلاله وعظمته، ولا نقع في مذهب أهل التفويض الذين يريدون أن يعطلوا المعنى ويقولون الملك لا ندري ما المقصود به، الحي لا ندري ما المقصود به، ما ندري ما هو، قد يكون شيئا آخر غير الوصف الذي نعرفه من اللغة العربية. وتفويض المعنى وتفويض الكيفية شر من مذهب أهل التعطيل كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. لو جئنا إلى الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات، نقول تعالوا تثبتون أن الله موجود أو لا؟ فإن قالوا الله ليس بموجود انتهى الكلام معه، وانتقلنا إلى الحديث حول إثبات وجود الله، وصار الأمر يتعلق بقضية إلحاد وزندقة ونفي وجود الله بالكلية. لكن هم ينتسبون إلى الإسلام ظاهرا ويثبتون وجود الله عز وجل، فهم سيقولون نقول الله موجود أو الله له وجود، فنقول وهل تنكرون وجود المخلوق؟ لاحظوا معي، تصور إن الإحراج في هذه المسألة جعل بعض طوائف الجهمية يقول كلاما غريبا، يقول الوجود بالنسبة لله حقيقي وبالنسبة للمخلوق مجازي، وهذه قالوها حتى في بعض الصفات، قالوا الوجود بالنسبة لله حقيقي وبالنسبة للمخلوق مجازي. هل هذا خروج من المعنى؟ إيش معنى مجازي؟ سؤال، أنت تتكلم باللغة العربية الفصيحة ولا تعمي؟ هذا المخلوق، هذه السماء، هذه الأرض، هذا الإنسان، هذا الحيوان، هذا الجمال، هذا الشجر موجود ولا ما موجود؟ في اللغة العربية في المهن نحن يوصف بأنه موجود، وجوده حقيقي وليس وجودا مجازيا، لكنه وجود يليق به، حادث وممكن وقابل للعدم والفناء. أما وجود الله عز وجل فهو أيضا يليق به سبحانه وتعالى. فإذا تبين هذا تبين أنه ما من أحد يثبت لله شيئا من الصفات قل أو كثر إلا وهو محتاج إلى المعنى، وهذا المعنى هو الذي به نفقه النصوص. وإلا وإذا لم نثبت هذا المعنى العام المسمى بالقدر الكلي فسيتحول الأمر بالنسبة لنا إلى أن نثبت نصوصا لا ندري ما معناها. أما إذا كانت نصوص الكتاب والسنة ندري معناها ونفقهها فإنه والحالة هذه نحن مطلوب منا أن نثبت هذا القدر المشترك. إذا تبين لنا إيش معنى التشبيه وإيش الإشكال الوارد في هذه المسألة. القدر المشترك لا بد منه، نفي التشبيه نعم مقطوع به. يعني إذا أثبتنا القدر المشترك حتى نفقه المعنى، لكن في الخارج لا تشبيه، في الخارج لا يوجد تشبيه. صفات الله تليق به وصفات المخلوق تليق به، لا نشبه الله بخلقه ولا نشبه المخلوقين بالله سبحانه وتعالى. طيب، ما حكم إطلاق التشبيه أو القول بالتشبيه؟ الحقيقة إنه القول بالتشبيه أو التجسيم أو نحو ذلك وقع أيضا فيه خلط عجيب بين الطوائف، بحيث أصبحت كل طائفة تصف من خالفها في الإثبات بأنه مشبه. فإذا جئنا بالعنوان من شبه الله بخلقه فقد كفر، نحن قلنا قبل قليل أن هذه قضية عامة صحيحة لكن تحتاج إلى تفصيل. من شبه الله بخلقه فقد كفر، المشبه كفار، المجسم كفار، هذا إطلاق. لكن لما تأتي لتطبقه على الواقع بين الطوائف فإنك ستجد خلطا عجيبا في هذا الباب. الجهمية سيقول من أثبت شيئا من الأسماء والصفات فهو مشبه، والمشبه كافر، إذا سيكفرون من عداهم من المعتزلة والأشاعرة وأهل السنة. المعتزلة سيقولون من أثبت شيئا من الصفات فهو كافر، ومن أثبت الأسماء فهو مثبت وليس بكافر، إذا سيكفرون الصفاتية سواء من أثبت بعض الصفات أو أثبت جميع الصفات الواردة. الأشعرية وهذا أيضا جاء في كتبهم أيضا قالوا بهذا، قالوا إن المثبت لبعض الصفات مشبه المجسم والمشبه والمجسم كافر، وهذا قرأناه في بعض الكتب، حتى إنه نصوا على أن من أثبت استواء الله عز وجل وعلوه على خلقه أنه مجسم مشبه والمجسم والمشبه كافر. إذن كلهم بنوا على هذه القاعدة. وتأتي لنعيم بن حماد وجمهرة كبيرة من أهل السنة والجماعة قالوا من شبه الله بخلقه فقد كفر. إذن أين الحقيقة في مثل هذا الاختلاف في هذا الباب؟ نقول الحقيقة إنما يوصل إليها من جهتين. الجهة الأولى هي بيان الحق والباطل من ناحية حقيقة المذهب، بيان البدعة والسنة من ناحية حقيقة المذهب في باب الأسماء والصفات. فإذا تبين أن من أول أو نفى شيئا من صفات الله عز وجل فهو مبتدع، فيقابله أن المثبت للأسماء والصفات هو الذي ينهج النهج الصحيح. هذه قضية. الأمر الثاني الذي به نزم هذا الأمر وهو أنه بعد الإثبات كل من غلا في التشبيه بحيث شبه المخلوق بالخالق أو الخالق بالمخلوق فقد وقع في هذا المحذور الذي يتحدث عنه. فإذا شبه صفة من صفات الله عز وجل ثابتة بصفة المخلوقين فيقول علم الله كعلم المخلوق، وهذا نسميه إيش؟ تشبيه الخالق بالمخلوق. يد الله كيد المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا شبه وأثبت هذا التشبيه بهذا المعنى فإنه والحالة هذه يقع في هذا المحذور الذي نتحدث عنه، أو أنه عكس وشبه المخلوق بإيش؟ بالخالق، كأن يقول إن فلان علمه أو قدرته كقدرة الله أو كعلم الله سبحانه وتعالى، كما وقع فيه المشركون والنصارى واليهود وغيرهم. فهذا أيضا من التشبيه العظيم المنكر الذي جاء التحذير منه صريحا. إذا تبين هذا فإن غالب ما وقع فيه بنو آدم من التشبيه الموغل في الغلو والموصل إلى الكفر بالله عز وجل غالبه هو من تشبيه المخلوق بالخالق، رفع المخلوق إلى منزلة الخالق. أما تشبيه الخالق بالمخلوق فإن غالب بني آدم من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكادون يقعون في هذا المعنى، وإن وقع فيه بعض الجهلة، انتبهوا معي، بعض الجهلة قد يفهم فهما خاطئا، قد يغلو في فهم صفة من الصفات ولا يفقهها حق الفهم، لكن لا عبرة بالشاذ في هذه الحالة، بل الكتاب والسنة وما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وما دونه الأئمة رحمهم الله تعالى في هذا الباب واضح في إثباتهم للأسماء والصفات مع نفيهم عن مشابهة المخلوقة. بهذين يتبين المعنى الحقيقي للتشبيه. طيب، من يدخل في هذا الباب؟ نقول الذين صرحوا بالتشبيه والتجسيم صراحة، مثل ضربنا قبل قليل أمثلة بتشبيه المخلوق بالخالق، الذين رفعوا عيسى إلى منزلة الألوهية أو يرفعون الأولياء إلى منزلة الرب سبحانه وتعالى، هذا نسميه تشبيه المخلوق بالخالق. أما النوع الثاني وهو تشبيه الخالق بالمخلوق فكما قلنا هذا وقع فيه بعض الطوائف، مثل بعضهم العياذ بالله ذكر أن الله أربعة أذرع، يعني ذكر أذرع معين، أو ذكر أن الله مكون من كذا وكذا وكذا، فهذا كله من غلو التشبيه الذي لا يقول به الأئمة رحمهم الله تعالى، وإنما يقول به الظلمان. والأئمة رحمهم الله تعالى صرحوا بأن مثل هذه المقالات كفر، وعلى هذا يأتي تحقيق هذه المسألة، وهو أن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى لا يكون تشبيها ولو أن المخالفين من أهل البدع سموه تشبيها. ثانيا، أن من وقع في التشبيه سواء في تشبيه المخلوق بالخالق أو تشبيه الخالق بالمخلوق بشكل صريح فهذا الذي نص الأئمة رحمهم الله تعالى على أن مثل هذه المقالات كفرية. طيب، المسألة الثانية التي ذكرها نعيم بن حماد وهي من عطل الله عز وجل عن صفاته وهو معطل، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. أيضا هذه المسألة وهي مسألة التعطيل أو نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، نقول أيضا الأئمة رحمهم الله تعالى نصوا وذكروا أن التعطيل كفر بإطلاق، لكن عند التفصيل يحتاج الأمر إلى بيان. فنقول المعطل على درجات. الدرجة الأولى تعطيل الجهمية، وهو نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل بالكلية، فهذا الذي جزم به كثير من الأئمة رحمهم الله تعالى أن هذا كفر، وقد أخرج كثير من الأئمة الجهمية عن 73 فرقة. وقد يدخل في هؤلاء الجهمية بعض المعتزلة الذين نفوا عن الله عز وجل كافة الصفات، فيدخلهم كثير من العلماء رحمهم الله تعالى في قالب التعطيل المحض والعياذ بالله. وكفر هؤلاء لأنهم ردوا صريح الكتاب والسنة. من كذب بما جاء به الكتاب والسنة أو ببعضها صراحة فقد كفر. القسم الثاني ما دخل تحت التعطيل أو نفي بعض الصفات لكن بتأويل، وهذا النوع هو الذي فصل فيه العلماء رحمهم الله تعالى، وذلك عند حديثهم عن عارض التأويل في باب التكفير. ونحن نعلم أن التكفير مطلق، ونقول من فعل كذا فهو كافر، لكن عند تطبيقه على المعين لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، أي لا بد من بحث العوارض التي تعرض، وهذا باب عظيم مهم جدا في هذه المسألة يجب أن يفقهه طلبة العلم. هذه العوارض تمنع من تكفير المعين، لكنها قد لا تمنع من الإطلاق، وهذا معروف، وليس هذا مجال أن نفصله، لكن نتكلم عن عارض التأويل. عارض التأويل هو أن الإنسان يكون مسلما بما جاء به الكتاب والسنة، ليس عنده شك في ذلك، ولكن يؤول النص ويصرفه عن ظاهره لدليل. هذا الدليل بالنسبة لغالب المعطلة هو دليل فاسد، لكنه في النهاية يعتبر شبهة تمنع من تكفير المتأول، والعلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن التأويل، إذا أبعدنا الكلام حول التأويل بمعنيه وهو الحقيقة والتفسير التي جاء بها الكتاب والسنة، نقول التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون هذا التأويل في جملته إلى ثلاثة أقسام: تأويل كفري، ويدخل في ذلك تأويل الباطنية وغلاة الصوفية، وهؤلاء هم الذين يؤولون الحقائق المعلومة من الدين بالضرورة، كتأويل الباطنية للصلاة بأنها ليست هذه الصلوات التي نصلي، أو الصيام بأنه ليس صيام شهر رمضان، أو الحج بأنه ليس حج بيت الله الحرام، وكتأويل غلاة الصوفية لكثير من المسائل التي توصل إلى نوع من التأذيه لبعض الأئمة وغيرهم، بحيث يحرف النص ويجرفه عن دلالته تماما، فهذا النوع من التأويل العلماء قطعوا بأنه تأويل كفري، ولهذا أطبقوا على كفر الباطنية وعلى كفر غلاة الصوفية من أصحاب وحدة الوجود وغيره الذين أولوا النصوص ولم يفرقوا بين الخالق والمخلوق ونحو ذلك. النوع الثاني من التأويل هو تأويل أهل البدع، ويدخل في ذلك كثير من تأويلات المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وبعض أهل السنة، من قد يقع في شيء من التأويل لآية أو لحديث أو نحو ذلك. فهذا التأويل هو الذي قال عنه السلف رحمه الله إنه تأويل بدعي، لكن لأصحابه شبهة تمنع من إيش؟ من التكفير. النوع الثالث من التأويل هو التأويل السائخ الذي جاء به الدليل، أي لدليل يصح، صرفه عن ظاهره لدليل يصح. فهذا إذا كان دليله صحيحا فلا غبار عليه. المهم عندنا هو أن مسألة جحد الأسماء والصفات بإطلاق هذا لا يقع فيه إلا من هو مكذب بالكتاب والسنة. وعلى هذا فنفرق بين من ينكر الاستواء في القرآن، ينكر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذا مكذب بالقرآن، والمكذب بالقرآن كافر، وبين من يثبت الاستواء ويثبت الآية ويثبت الدليل ويقول به لكنه لشبهة عرضت يؤول الاستواء بتأويل آخر، فنقول هذا بدعة وهذا ضلالة ويرد على صاحبه ويبدع من يقول به إلى آخره، لكنه لا يكفر لأنه لم يرد النص صراحة، لأنه لم يرد النص صراحة، خاصة وأن بعض هذه الشبه أحيانا تغلب على بعض الناس. وأعجب شيء رأيته فيما غلب من الشبهة شبهة نفي علو الله عز وجل مع كثرة أدلتها. هذه الشبهة عرضت لكثير من الماتريدية والأشعرية وغيره واستقرت عندهم حتى صارت نوعا من العقيدة، والإنسان يعجب من هذا، يعجب من تقليد بعضهم لبعض إلى حد أن يطبقوا على نفي علو الله عز وجل. ومع هذا فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون ما دام في المسألة مجال للإعذار، وهذا الإعذار إعذار مانع من التكفير وليس مانعا من التبديع أو مانعا من رد القول وبيان مخالفته للكتاب والسنة ولما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. إذا بالخلاصة تبين لنا أن مصطلح التشبيه فيه إشكال، وكل طائفة تصم الأخرى بشيء تدعي أنه تشبيه وليس كذلك، ثم تبين لنا في النهاية ما هو القول الصحيح الذي ينطبق على مقالة نعيم بن حماد وغيره من شبه الله بخلقه فقد كفر. ومثلها مسألة الجحد أو تعطيل الصفات أو نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فنقول أيضا هذه فيها هذا التفصيل الذي ذكرناه. تفضل. وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، وقال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وصلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده، فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعله مثل السوء ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. هنا شرع الشيخ في بيان مسألة المثل الأعلى التي جاءت في كتاب الله عز وجل في سورة النحل بعد أن أبطل الله عز وجل ما يقوله المشركون من أن لله الصاحبة والولد، قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وقال تعالى أيضا في سورة الروم: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكما أشار الشيخ، جعل الله عز وجل مثل السوء المتضمن للنقائص والعيوب وسلب الكمال لأعدائه المشركين ولأوثانهم، لأنه لا انفكاك بينهم وبين عبادة أوثانهم. فقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. لا يؤمنون بالآخرة لماذا؟ لأنهم يعبدون مع الله عز وجل غيره، فلا يؤمنون بالله وإنما يعبدون الأصنام. فمثل السوء يكون للمعبود لغير الله عز وجل وللعابد. فالمعبود من الأصنام والأوثان ونحوها لها مثل السوء لنقصها وعدم حيلتها، وجاء في كتاب الله عز وجل تفصيلا كثيرا لهذا: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني إبطال لهذه الآلهة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. والمثل السوء والأسوأ أيضا للذين يعبدونها من دون الله، فالمشركون ناقصوا العقول. قال الله تعالى عنهم: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وهذا وصف للمشرك. إذن مثل السوء للمشركين، ويقابله المثل الأعلى، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، لله وحده تبارك وتعالى. طيب، النتيجة في موضوعنا هذا، قال لك النتيجة: من أثبت لله عز وجل ما يجب له من صفات الكمال فهو المثبت للمثل الأعلى، لأنه يتضمن إثبات الأسماء والصفات والكمال للرب سبحانه وتعالى. النافي لله، النافي عن الله عز وجل صفات كماله، هذا هو الذي ضرب لله عز وجل مثل السوء. كيف إذا نفى عن الله الصفات؟ قال: نعم، لازم نفي الصفات عن الله عز وجل إما أن يشبه بالمخلوقين الناقصين أو بالجمادات الأشد نقصا أو بالمعدومات الأشد مما سبق نقصا أو بالممتنعات والمستحيلات التي هي أيضا أعظم وأشد نقصا. إذن من سلب عن الله سبحانه وتعالى صفات الكمال فقد ضرب له مثل السوء. ومن أثبت له سبحانه وتعالى الصفات الثبوتية الوجودية التي دلت عليها الأدلة فهو المثبت لله عز وجل الكمال والمثل الأعلى. وهنا قاعدة معروفة، أنه كلما كانت الصفات أكثر كان الموصوف أعظم وأكمل، كلما كانت الصفات أكبر كان الموصوف أعظم. ولهذا نجد أن أعظم الصفات صفات الله، صفات الله عز وجل. إذا جئت للقرآن لأنه كلام الله عز وجل، انظر صفات القرآن في القرآن، العجب العجب، يمكن تكتب مجلدات في إيش؟ ها؟ صفات القرآن في القرآن. ما هو هذا القرآن؟ عجب عجب من العجب. وأذكر للشيخ محمد الراوي وفقه الله، كان له برنامج وأظن له كتاب في ذلك، يمكن طبع سلسلة عن إيش؟ حديث القرآن عن القرآن، حديث القرآن عن القرآن. وعجب، إذن كثرة أوصاف هذا الكتاب الكريم يدل على عظمته. يأتي بعد ذلك الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتعدد أسماءه صلى الله عليه وسلم وصفاته تدل على عظمة هذا النبي الكريم. ولو انتقلت إلى اللغة العربية لوجدتها أيضا ينطبق عليها لكن على قدرها، يعني أكثر من تحدثوا عن تعدد صفاته الأسد وألفوا في ذلك رسائل لغوية صفات الأسد في اللغة العربية. إذا الأسد إيش؟ شخصية إيش؟ محتقرة ولا معظمة بين الحيوانات؟ لا، معظمة بين الحيوانات. ومثله أيضا حديثهم عن السيف، وأفردوا له أيضا رسائل لغوية. ليه؟ قالك لأن السيف يعتبر من الآلات أو الوسائل التي عاشت مع البشرية، وكثيرا ما تنصر الحق وإن كان قد يقع بها ظلم، لكن السيف له يعني عدة أسماء وصفات في اللغة العربية. القياس هنا هو أن كل من عظمت وكثرت أسماؤه وصفاته دل على عظمته، والله سبحانه وتعالى له الأسماء والصفات كما تعلمون، ومن أسمائه وصفاته ما استأثر الله بعلمه. نعم. ولما كانت صفات الرب تعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى، وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأا من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأا فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. صحيح، المثل الأعلى وصف خاص بالله عز وجل منفرد به، الكمال الأعلى في باب الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. طيب وللمخلوقين ولغيره؟ لا. هل يوجد أو يمكن أن يوجد، هل يتصور أن يوجد مثيل لله عز وجل في هذا المثل الأعلى؟ قال مستحيل، استحالة وجود شريك مع الله عز وجل. فكما أنه لا يمكن أن يكون مع الله خالق ولا أن يكون مع الله إله يستحق العبادة، كذلك أيضا لا يمكن أن يوجد مع الله موصوف بصفات الكمال له المثل الأعلى، يستحيل هذا. فإن تصور وجود من له مثل أعلى فلا بد أن يكون ناقصا عن المثل الأعلى وهو الله عز وجل، وإذا كان كذلك فيكون هذا الأدنى مخلوقا ناقصا. نعم. واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه، فقال المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العاملين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها، وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. عبارة المفسرين في المثل الأعلى في الآيتين، آية النحل وآية سورة الروم، المفسرون رحمه الله تعالى ذكروا عدة أقوال في معنى قوله تعالى وله المثل الأعلى، ولله للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فالمفسرون اختلفوا في التعبير عنها، ومن أجمع من رأيته ذكر الأقوال من المفسرين الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، لأن اطلعت على جمهرة من كتب التفسير فرأيتها أشارت إلى بعض هذه الأقوال. القرطبي رحمه الله تعالى ذحكها وسأذكرها وأنقلها لكم منه. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة النحل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، قال مثل السوء أي صفة السوء من الجهل والكفر، وقيل أي مثل السوء هو وصفهم الله تعالى بالصاحبة والولد، كأنهم أخذوه من سياق الآيات، وقيل مثل الصوء أي العذاب والنار، لاحظ ما جعلها في العاقبة، لهم مثل الصوء يعني عاقبتهم العذاب والنار. هذا في قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل الصوء. ثم قال ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيد، قاله قتادة هذا قول. وقيل أي الصفة العليا بأنه خالق رازق قادر ومجاز يعني يوم القيامة، هذا القول الثاني. وقال ابن عباس مثل السوء النار، المثل الأعلى شهادة أن لا إله إلا الله، له المثل الأعلى يعني شهادة أن لا إله إلا الله، أنه لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى. وقيل هذا أيضا قول رابع، المثل الأعلى أي ليس كمثله شيء، هذا المثل. وقيل ولله المثل الأعلى، هذا قول خامس، ولله المثل الأعلى قال كقوله تعالى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. إذن ما هي عبارات المفسرين في المثل الأعلى؟ قيل الوصف الأعلى من التوحيد والإخلاص، وقيل الصفة العليا بأنه خالق رازق وحده لا شريك له، وقيل شهادة أن لا إله إلا الله، وقيل مثل الأعلى أي ليس كمثله شيء، وقيل المثل الأعلى أنه نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. فقوله أي الطحاوي أشارح الطحاوية رحمه الله تعالى، واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى ووفق بين أقوالهم، بعض من وفقه الله عز وجل كأنه يشير لابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق، فإنه هو الذي أشار إلى هذا، وابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى كثيرا ما ينقل عن ابن القيم، كثيرا ما ينقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى. قال وفق بين أقوالهم من وفقه الله تعالى وهذا، فقال المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها أو العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكره. جمع بينها بأي شيء؟ بأنها لله المثل الأعلى يتضمن أولا الصفات العلى لله سبحانه وتعالى، ثانيا له المثل الأعلى أي أن لاحظ معي العباد يعلمون هذه الصفة الكاملة لله سبحانه وتعالى أي علم العالمين بها، يعني ولله المثل الأعلى كيف؟ قال نعم، فتش عن الناس كل الناس يعلمون أن الله له المثل الأعلى وأن الله له صفات الكمال. إذا بمعنى له المثل الأعلى، قالك نعم اسأل أي أحد من الناس، أي أحد من بني آدم تجد يقرر هذا ويقول إن الله عز وجل هو الموصوف بذلك. الأمر الثالث قال ووجودها العلمي، وجودها العلمي والخبر عنها وذكرها أي هذه الأسماء والصفات، فهي موجودة لأن آثارها موجودة فالناس يعلمونها ويستنبطونها بالأدلة النقلية وبالأدلة العقلية وأيضا الخبر عنها، والخبر عنها كما سيأتي قد يكون بالمقال وقد يكون بلسان الحال. فالسماوات والأرض خبر تدل على المثل الأعلى لله عز وجل، يعني مثلا انظر إلى الكون ألا يدل على الله؟ إذن هو يدل على المثل الأعلى، يدل على أن الله عز وجل له المثل الأعلى. ثم ختمها بما جاء في بعض التفاسير من أن المثل الأعلى لا إله إلا الله، له المثل الأعلى يعني هو المستحق للعبادة. فقال والنتيجة هي عبادة الله عز وجل على ضوء هذا الوصف الكامل لله سبحانه وتعالى. هذا معنى مقتضى ما جمعه أو جمع به بعض العلماء من أقوال المفسرين في معنى قوله تعالى ولله المثل الأعلى. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: فها هنا أمور أربعة. الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. نعم هذا واضح، ثبوتها وقوله سواء علمها العباد أم لا هذا قيد جيد، لأن جهل بعض العباد بصفات الله عز وجل لا يمنع من قيام هذه الصفات بالله سبحانه وتعالى، مثل تعطيل المعطل، كون المعطل يعطل هل يضر الله عز وجل؟ هل يمنع من ثبوت وقيام هذه الصفات بالله سبحانه وتعالى؟ الجواب كلا. يعني قول القائل وحكم الحاكم إنما هو حكم على نفسه لا يكون على غيره، فلو أن إنسان قال الله لا يوصف بهذه الصفة ولا هذه الصفة ولا هذه الصفة وعطلها، فنقول كونك أنت لا تقول بذلك لا يعني أن الله غير موصوف بها، بل الأمر أعظم من ذلك، جهلنا بذلك لا يمنع قيام الصفة، لأن عدم العلم ليس علما بالعدم، وجاءت الأدلة على أن هناك لله من الأسماء ما استأثر الله بعلمه، فعدم علمنا بها لا يمنع من قيامها بربنا سبحانه وتعالى. وهذا أيها الإخوة في فائدة منهجية، في فائدة منهجية، وهي أنه أي اتهام للإسلام أو للدين أو للقرآن أو للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأي شيء لا يعني أن هذا ينبغي أو يجب أن يكون حقيقة واقع، كلا، هذا الاتهام إنما هو قول لصاحبه إنما هو قول لصاحبه، زعم لصاحبه. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا ذلك حتى بالنسبة لما يتعلق بالبشر. فكون الشخص يتهم فلان بأنه سيء النية، لاحظ معي، قال لك هذا الاتهام اتهام. كونه يتهم بأنه عديم الإخلاص أو أنه صاحب رياء أو نحو ذلك، كل هذا لا يغير من الحقيقة شيئا. كما أن وصفه بما ليس فيه لا يزيد في الحقيقة شيئا. وعلى هذا فمن علم كمال الله في أسمائه وصفاته وكمال شريعته وكمال دينه وصلاحيته لكل زمان ومكان، فإنه لا يضر ذلك ادعاء المعطلين ولا العلمانيين ولا الزنادقة ولا الملحدين ولا غير ذلك، إن هذا لا يغير من واقع الأمر شيئا. فإذا كان الأمر كذلك فنقول نحن ولله المثل الأعلى، أي موصوف سبحانه وتعالى بالكمال، سواء علمنا أو لم نعلم، عطل من يعطل وأول من يؤول أو أثبت، هو موصوف بالكمال. فمن أثبت الكمال فهو المستفيد، لأنه يزداد بذلك إيمانا وتصديقا وإثباتا وعلما بالله وعبادة لله سبحانه وتعالى. ومن عطل أو نفى أو جحد فلا يضر إلا نفسه. وهذا يبين لك سخافة الزنادقة. هذا الإنسان المتعالي المستكبر الذي ينكر وجود الله عز وجل، هذا رجل سخيف. لما؟ لأنه يشبه تماما إنسان ينكر أمرا مشاهدا، مثل إنسان يقول القمر غير موجود والشمس غير موجودة والناس يشاهدونهما في كل يوم. هذا لا يعد إلا من أسخف الناس. والمنكر لوجود الله عز وجل هو أسخف ممن ينكر الحقائق المشاهدة. ثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها فأهل الأرض معظمون له مجلون خاضعون لعظمته مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهذا معنى عظيم، وهو وجود المثل الأعلى في العلم والشعور في قلوب العباد. ففي قلوب العباد من معرفة الله عز وجل وإثبات كماله سبحانه وتعالى وذكرهم له وعبادتهم له، هذه حقيقة. ولهذا أكبر دليل على وجود الله وعظمة الله عز وجل وجود العابدين له والمعظمين له. وهذا مما ينبغي أن يعلم، وقد أشرنا كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى أنه سبحانه وتعالى هو المعروف المعبود، وإن عصى من عصى وأشرك من أشرك وجحد من جحد. فما يقول بالقلوب هو المثل الأعلى، ويتبين هذا من خلال ثلاث حقائق. ما يقوم بالقلوب يتبين من خلال ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى هي ضعف هذا الإنسان وخضوعه لربه عز وجل بالكلية. كما قال تعالى كل له قانتون. فالإنسان يرى نفسه أنه مدبر مثل الشمس مثل القمر، يوجد على هذه الحياة ويرحل عنها، إذن هذا يدل على أنه كل المخلوقات والكائنات خاضعة لله سبحانه وتعالى. ولهذا لما يذكر الله عز وجل يسبح له ما في السماوات من في السماوات، ولله يسجد ما في السماوات والأرض، قالتا أتينا طائعين، هذا تنفيها دلالات عظيمة جدا بالنسبة للإنسان حتى لا نفصل بين حياتنا وبين حياة هذا الكون. وهذا معنى إن المؤمن ليس بينه وبين ما حوله من الكون عداوة، بل بينهما ألفة وعلاقة ورابطة، ما يحس بالوحشة. بينما الملحد والزنديق لا، حاقد حاسد، بينه وحشة، يرى الكون يدبر وهو لا يستكين ولا يخضع لربه سبحانه وتعالى، يرى الجمادات تخضع وهو لا يخضع. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز تذكيرا لنا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وفي الآية الأخرى قال الله تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ومن الحجارة ما يتفجر منه الأنهار. لاحظ معي، ما يتفجر منه الأنهار يشقق فيخرج من الماء، قال ومنها لما يهبط من خشية الله. إذن هذه الشمس ليست كما يزعم عباد الطبيعة والملاحدة والزنادقة إنها خلاص هي شمس تجري بطبيعتها متحركة وتدور. طيب من الذي يدبرها؟ من الذي يديرها؟ من الذي يحركها؟ من الذي خلقها؟ من الذي أوجد فيها هذه الطاقة الهائلة الداخلية؟ من الذي أوقد فيها هذه النار التي تفوق الحرارة التي عندنا ملايين المرات؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان تجده يتعايش مع من حوله من الكون خضوعا لله سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول. يعني كيف ينشأ في القلب؟ ينشأ من هذا الشعور بينك وبين الكون. الأمر الثاني الذي ينشأ في قلوب العابدين لله سبحانه وتعالى والعارفين به هي حالات الضعف والحاجة، والإنسان في حياته كلها يمر بهذه الحالات، حالات الضعف والحاجة. وتبدأ حاجات الضعف والحاجة من بداية وجود الإنسان. يعني والدك حينما ولدت رأوا فيك ضعفا عجيبا، ضعفا متناهيا، ثم أنت لما بدأت تعقل بدأ الضعف تراه في كل يوم بيوم عينيك، ضعف الجسم والعلم وعدم القدرة على تنفيذ كل ما تريد والموانع. ثم بعد ذلك إذا انتقلت من ما تسميه بمرحلة الشباب والقوة التي قد تدخل الإنسان، ينتقل الإنسان إلى ضعف، ثم جعل من بعد قوة ضعفا. فإذا انتقل الإنسان إلى هذا الضعف تبين أنه ضعيف، إذا هذا الضعف يقوده إلى التعلق بصاحب الكمال وهو الله سبحانه وتعالى، فيتعلق القلب به وحده لا شريك. ولهذا إياك أن تتعلق بالمخلوقين مهما كان هؤلاء المخلوقون، تعلق بالله سبحانه وتعالى. في حال ضعفك تعلق بالله سبحانه وتعالى. وأعظم ما يكون الضعف حين يكون ضعف القلب عند مباسط الهداية، وهنا يظهر ضعف هذا الإنسان الضعف التام. يعني الإنسان كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. إذا يا أيها المصلي يا طالب العلم يا أيها العارف احرف ضعفك وأنك بحاجة إلى هذه الهداية، وفي كل يوم أنت تحتاج إلى هذه الهداية إلى أن تلقى الله عز وجل. إذن مواطن المرض، مواطن الضعف، مواطن الشيخوخة، مواطن هجوم العدو، مواطن انقطاع الأسباب، مواطن الفتن يظهر الضعف، مواطن انتشار الإلحاد والزندقة يظهر الضعف إلى آخره. فهذا يقوي في قلب العبد التعلق بالله سبحانه وله المثل الأعلى. انتبهت مع هذا الأمر الثاني؟ إذن الأمر الأول حين تشاهد نفسك مع الكون مدبر من قبل الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني متى؟ حينما تشعر بضعفك وحاجتك. لاحظ معي. الأمر الثالث حين توقن اليقين التام أن مآلك ومصيرك إلى رب العالمين، بدءا من الموت ثم حياة البرزخ ثم البعث بعد الموت والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب وللجزاء. لماذا هذا أيها الإخوة؟ معناه أن الإنسان المؤمن يعلم أن هذه الدنيا بقصرها ما هي إلا رحلة صغيرة، رحلة الإنسان رحلة قصيرة. إذن أنت مدبر، فيجب عليك أن تفكر إيمانا وتصديقا وعلما بالله سبحانه وتعالى بأن مصيرك إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الجزاء يوم الدين، وأن جزاءك وحسابك عند رب العالمين تبارك وتعالى. إذن عليك أن تتبين أن الرحلة قادمة. طيب تفضل. الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهه من العيوب وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. هذا أيضا مهم جدا، وهو له المثل الأعلى بأن تذكر صفاته ويخبر عنها وتكتب ويغلق فيها الكتب، وأيضا ينزه سبحانه وتعالى العيوب والنقائص. وهذا كما هو مشاهد في كافة أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ينزهون الله سبحانه وتعالى. إذا نجد أن الله المثل الأعلى، ما من طاعن يطعن في الرب سبحانه وتعالى إلا ويتصدى له المؤمنون، ما من ساخر، ما من مستهزئ، ما من معطل إلا ويقابل ذلك من يثبت لله ما يجب له وينفي عن الله سبحانه وتعالى ما ينزه عنه. إذن هذا دليل على الله المثل الأعلى في السماوات والأرض. تعال إلى البشر، من هو المخلوق في البشر الذي يدافع عنه ويعظم مثل ما يدافع عن الله سبحانه وتعالى ويعظم وينصر؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، لا يوجد. ولهذا دفاع المؤمنين عن القرآن هو جزء من المثل الأعلى، دفاع المؤمنين عن محمد صلى الله عليه وسلم هو جزء من إثبات المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك، إذن الخبر عن الله وعن أسمائه وصفاته وتنزيهه يدور على ألسنة المؤمنين وكتاباتهم وأقوالهم بكافة الوسائل. وكلما كثرت البدعة كلما قابلها أيضا من يقوم بردها ويبين السنة. الرابع. الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. أليه مقتضى شهادة لا إله إلا الله، لأن معنى ومدلول إثبات الصفات وأن الله عز وجل له المثل والعلى، قال الغاية منها هي عبادة الله وحده لا شريك والإخلاص له. والإخلاص أمر دقيق في القلب، ومعالجته من أصعب ما يكون المعالجة. هو سهل لكنه صعب. سهل لأنك تملكه، سهل لأنك تملكه، وصعب لأنه يحتاج إلى معالجة، يحتاج إلى يحتاج إلى معالجة. ولهذا قال العلماء رحمه الله تعالى، قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال عبارة جميلة جدا، قال طلب رضا الناس مما لا يمكن لكل أحد ولا يقدر عليه، يعني صعب، والقدرة عليه صعب أن ترضي جميع الناس. قال لك وطلب رضا الله عز وجل مقدور وسهل. لاحظ معي، طلب رضا الناس من أصعب ما يكون، وطلب رضا الله عز وجل قال لك من أسهل ما يكون. شوف كيف الفارق العجيب بين القضيتين. فلا تنشغل بطلب رضا الناس، وإنما انشغل بطلب رضا الله، فهو أمر سهل تملكه. ولهذا من أشد ما يكون على الإنسان حينما يسعى طالب رضا الناس ولو بسخط الله. وقد جاء بذلك الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل الحديث يقول إنه موقوف على عائشة الذي كتبته إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه. كتبت إليه لما قال أوصني يا أم المؤمنين، قالت له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، أو كما جاء في هذا الحديث المرفوع أو الموقوف. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث، يعني هذا الحديث عجيب في دلالته وفائدته. بالنسبة هنا إنه التماس رضا الناس كما قال الشافعي غاية لا تدرك، رضا الناس جميعا غاية لا يمكن أن تدركها، لكن رضا الله سبحانه وتعالى غاية يمكن أن تدركها، وسهلة يمكن أن تصل إليها. وهذا من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين. بقيت مسألة في هذا الباب وهي مسألة مهمة جدا، ما هي فائدة إثبات الأسماء والصفات وأن الله له المثل الأعلى؟ قال أعظم فائدة لها تحقيق التوحيد في القلب وإخلاص العبادة لله عز وجل. فكلما كان الإنسان أعلم وأبصر وأتقى لله وأعظم إثباتا لله سبحانه وتعالى في باب الأسماء والصفات، كان لله عز وجل أعبد وأعظم خضوعا له سبحانه وتعالى. فلذلك الإيمان بالأسماء والصفات ليس فقط هو لمجرد إثبات هذه الصفات لله، مع أن أمره عظيم وواجب وركن من أركان التوحيد، إلا أننا نقول مع ذلك فإثبات الأسماء والصفات والإيمان بها ومعرفة معانيها له أيضا أثره على عبادة القلب وعبادة الإنسان وطاعته لله سبحانه وتعالى. وهذا باب عظيم لا يمكن أن يحيط به بشر، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري إن لله 99 اسماء، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء أحصاها يعني حفظها وعرفها وعرف معانيها وعمل بمقتضاها، هذا هو القول الجامع في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة. فإذا كان كذلك فالمعرفة بالله وأسمائه وصفاته الذي هو المثل الأعلى أعظم زاد للقلب في باب العبودية لله رب العالمين. طيب نتوقف هنا نجيب على بعض الأسئلة. هذا يقول ما رأي الصفات التي يوصف بها المخلوق ما هي من صفات الخالق؟ هذه ليس لها ضابط، لكن العلماء قالوا هناك صفات خاصة بالخالق لا يجوز أن يوصف بها المخلوق. انتهتم معي؟ هناك صفات خاصة بالخالق لا يجوز أن يوصف بها المخلوق، مثل الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، مثل إن الله على كل شيء قدير، هذا لا يوصف به مخلوق وإنما يوصف به الخالق. إن الله بكل شيء عليم، هذا لا يوصف به المخلوق، المخلوق يوصف بالعلم لكن لا يوصف بأنه بكل شيء عليم، ويوصف بالقدرة لكنه لا يوصف بأنه على كل شيء قدير. يقول ما أفضل الكتب في الحديث عن الطوائف ومذاهبها؟ حقيقة لا يوجد، لكن في بعض المحاولات للكتابات عن بعض الطوائف لكنها تتفاوت في التعريف بها طولا وقصرا، يعني هناك ما يفيد مثل الموسوعة لا بأس بها تفيد الإنسان في بعض، أما إذا أراد المعرفة التخصصية فهناك في الغرب دراسات مستقلة، دراسة عن المعتزلة، دراسة عن الماتريدية، دراسة عن المرجئة، دراسة عن الخوارج، دراسة، وهذه كلها لها مؤلفات مستقلة. يقول من المعلومة أن الزيدية تبع المعتزلة في باب الأسماء والصفات، فأولها تأويل الندم إلى تعطيل ونفي عن الله عز وجل، وزعموا أن ذلك تنزيه، خطأ هناك، تنزيه لله تعالى، بل وحتى القرآن قالوا إنه كلام مخلوق. والسؤال ما حكم الصلاة خلفه ومناكحته؟ شوف أهل البدع، لاحظ معي، أهل البدع على درجات، أهل البدع على درجات. طبعا العلماء رحمهم الله تعالى لما يقولون أهل البدع فإنهم أولا يقولون إنهم أهل بدعة وينكر عليهم، لا يتزوج منهم لا لكفرهم وإنما خوفا من التأثر ببدعتهم. وكذا لما يقولون لا يصلى خلفهم، من العلماء من قال، من قال القرآن مخلوق فهو كافر لا يصلى خلفه، لكن لو قالها من باب التأويل وصلى الإنسان خلفه فالصواب أن الصلاة خلفه صحيح. يقول هل المعتزلة يكفرون أهل السنة والجماعة لأن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات؟ نعم هو قد يرد عندهم هذا، بل المعتزلة معروف أن مذهبهم تكفير صاحب الكبيرة وأنه في منزلة بين المنزلتين وأنه يوم القيامة مخلد في النار، فكلامهم شديد على أهل السنة المخالفين لهم. كيف نفهم حديث إن الله خلق آدم على صورته؟ قلنا أكثر من مرة هذا الحديث نمره كما جاء ونثبته كما جاء ولا نتأوله. بقي ما معنى إن الله خلق آدم على صورته؟ حتى نقرب لكم فهم مثل هذا الحديث نقول هو كقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما معنى الوجه لله؟ كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، ما معنى أن لله يدين؟ إذن الوجه واليدان والعين والصورة نثبتها لله سبحانه وتعالى، ما حقيقتها؟ نكل علمها إلى الله تبارك وتعالى. ما معنى أن الله خلق آدم على صورته، على صورة الرحمن سبحانه وتعالى؟ نؤمن بذلك ونصدق. كيفية ذلك؟ نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى ويكفينا هذا. هل يتورع أهل السنة عن تكفير المشبهة الغالي في التشبيه كما يتورع عن تكفير أهل الكلام؟ بينا قبل قليل أنه أحيانا يوصف بعض أهل السنة بأنهم مشبه، وبدل أن يقال هم كفار نقول لا هم أئمة أهل السنة، فالأمر معكوس تماما. لكن لو فرض أن هناك من يغلو ويصف الله بما أشرت إليه، مثل من يقول إن الله أربعة أشبار أو سبعة أشبار تعالى الله عن ذلك وأنه مكون من كذا وكذا، فهذه العبارات هي التي قصد العلماء رحمهم الله تعالى حين قالوا من شبه الله بخلقه فقد كفر. ما الفرق بين وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بكونه أفصح الناس وبقوله أقدرهم على البيان؟ بينهما فرق، في فرق بين الفصاحة وإيش؟ والقدرة على البيان. الفصاحة، لاحظ معي، هو في الأساس استخدام الكلمات الفصيحة، لاحظت معي؟ يعني فصيح يعني لا يستخدم الكلمات العامية المغلى أحيانا في الوحشية والغرابة، هذا يقول لك إيش؟ فصاحة. القدرة على البيان هو تركيب الكلام، يعني إن شئت قلت الثروة اللغوية معرفة لغوية، لكن لا تكفي، أنت بحاجة إلى المعرفة في التركيب اللغوي. النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع له هذان المعنيان، ولهذا اهتم العلماء رحمه الله تعالى فيما يسمى بغريب الحديث. غريب الحديث ليه؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مليء بالمعاني العظيمة والدلالات، وهو أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن العظيم هو أصل اللغة العربية، ويهتم العلماء بغريب القرآن وبيان معاني القرآن، وهذا أمر مفروغ منه واضح. كذلك أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العجب أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة الغريب الوحش، كلها سهلة ميسرة، والغرائب إنما توجد في المطولات وفي ضعاف الأحاديث. يعني إذا جئت إلى الكلمة الغريبة جدا جدا في الغالب، طبعا يوجد في البخاري وفي مسلم كلمات نحن نستغربها لبعدنا عن اللغة العربية، لكن الكلمات الغريبة جدا في الغالب تجدها في الأحاديث الطوال وغرائب الأحاديث، يعني غرائب الإسناد وليس غرائب اللغة. فهذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يستخدم الكلمات الواضحة المفهومة. الأمر الثاني القدرة على البيان وهو التركيب، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم. تجد الحديث الواحد يعبر عنه العلماء يقول هذا الحديث ربع الإسلام ثلث الإسلام، الحديث الواحد يمكن يشرح في مجلد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حين يعبر عن مسألة أو قضية شرعية أو تتعلق بالله أو بالغيب أو بأخبار الزمان الماضي أو المستقبل أو نحو ذلك، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقدر الناس على البيان. ولهذا وصلت إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقربة سهلة واضحة يقرأها الجميع. وانظر إلى ما يجمع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، انظر مثلا إلى رياض الصالحين الذي يقرأه الأئمة على العامة في مساجدهم، كيف أن هذا الكتاب بهذه الأحاديث المنتقات، كيف أن الأحاديث سهلة واضحة ميسرة، تأتي أحيانا كلمة تحتاج إلى نوع من الشرح والبيان. إذن هناك فرق بين فصاحة الكلمات، أو يمكن نسميها الفصاحة في الكلمة، وبين البلاغة في التعبير. أنتم معي ولا لا؟ البلاغة هي إيش؟ ما هي البلاغة؟ قال البيان والمعاني والبديع، هذه الأصول البلاغة العربية، هذه هي أصولها. إيش معناها؟ قال لك نعم، البيان والمعاني والبديع أبواب في البلاغة العربية تدخل في باب التركيب وضرب الأمثلة والمجاز والوصل والفصل والعبارات ونحوها. فتجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه من البيان ما لا يوجد في غيره. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.